في سدر إنهم كانوا قبل ذلك

تفكهون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء Thank you.